باب الإعانة، وأيضا من باب وكونه من باب الزوج يعني ضد الفرد لأنه ما يتنانع وفر في الاستحقاق. نعم. قال وأما في الشرع فقد عرفنا معناها وهو استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. يقول الشيخ لم يختلف العلماء في مشروعيتها يعني تكاد تكون إجماعا إلا ما روي عن بعضهم وهذا شذوذ لا يعتبر قال إلا عن أبي بكر الأصم يعني ولكن الإجماع على مشروعيتها. قوله في كل ما لم يقسم ظاهر هذا العموم ثبوت الشفع في جميع الأشياء ظاهر هذا القول أنه تثبت الشفعة في جميع الأشياء وأنه لا فرق بين الحيوان والجماد والمنقول وغيره. فذهب إلى ذلك بعضهم منهم الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه ويذكر الشيخ تفصيل، لكن آخر الحديث يبين أن المقصود به في ما يعني في العقار ونحن. قوله في إذا وقعت الحدود يعني حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت بالقسمة وصرفت الطرق صرفت أو صرفت يعني بينت ووضحت. قوله بعدها وصرفت فلا شفعة استدل بهذا يعني من قال بأنه لا تثبت الشفعة للجار. نعم الشفعة للجار، نحن الآن سمعنا هذه الأحاديث وأنها كلها في الشريك وفيها بيان شرط الشفعة للشريك بأنه ما لم تصرف الطرق وتوقع أو توضع الحدود ورفع الحدود. فمن مفهومه أنه إذا كان شريكا وصرفت الطرق وحددت الحدود فلا شفعة، إذن قبل أولا كان شريكا فله الحق في الشفعة، فإذا صرفت الطرق ووقعت وعرفت الحدود فلا شفعة يعني أصبح جارا. مفهوم هذا أنه لا شفعة له لأنه ما دام انتهت الشراكة وأصبح يعني مجرد جار فلا شفعة له. لكن هناك أحاديث أخرى وردت تذكرها الشيخ في الباب نفسه في هذا الكتاب، منها حديث عبادة بن الصامت حديث عبادة بن الصامت يتبع الشريف لكن حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي. وعن الشريك بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك يعني ليس فيها شركة ولا باسم إلا الجوار، فقال الجار أحق بسقبه سقبه يعني جار الجار أحق بسقبه ما كان. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ولابن ماجه مختصر الشريك أحق بسقبه ما كان يعني أي كائن ما كان سواء كان شريكا أو مجرد جار. نعم. وكذلك عن عمرو بن شريك سنسمعه فيما بعد. إذن في أحاديث وردت في تبين أن للجار حق الشفعة، وأحاديث الأخرى التي في الصحيح حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما أنه لا شفعة فيما أن الشفعة إنما تكون فيما لم يقسم، فإذا حددت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولهذا اختلف العلم في حق الشفعة للجار، اختلفوا في حق الشفعة للجار. الشيخ يذكر يعني بعض مذاهبهم لكن خلاصتها منهم من قال إن له حق الشفعة بمجرد مطرد الجوار، وهذا ترده الأحاديث التي تقول إنه إذا صرفت الطرق وحدد الحدود والطرق فلا شفعة. ومنهم من يقول إنه لا شفعة له مطلقا، وهذا تعالوه الأحاديث التي يقول يعني أن الجار حق بالدار والجار حق بسقط. والمحققون من أهل العلم وهذا لعله إن شاء الله هو الأظهر والأصح والذي رجحه الشيخ الشوكاني ورجحه ابن القيم وغيرهما من أهل العلم أنه إذا كان هناك شيء مشترك بين الجارين فإنه يكون له حق الشفعة. كيف الاشتراك؟ يعني هو مجرد يعني ليس شريكا في الدار ذاتها لكنه شريك في طريقها أو شريك في مسيلها في مشربها في شربها ما تشرب منه ونحو ذلك. إذا كان شريك في الطريق أو في الشرب من أرض زراعية وكذا فإنه يكون له حق الإيش؟ حق الشفعة. يصدق عليه أنه شريك في مرفق مرافق الدار والأرض، ولهذا فيجمع بين الأحاديث بهذا الجمع وأن الجار ماذا إذا كان مجرد جوار لا شراكة في الطريق ولا في الشرب والمسيل وكذا إلى آخره كل ذلك منفصلات بحالها فلا شفعة لأنه مثله مثل غيره. وإن كان هناك شراكة في طريق يعني لا طريق طريق الدارين واحدة، أو في شرب الماء يعني شرب الماء لهذه الأرض شربها واحد وهم شركاء فيه حق الاشتراك فيه، إذن ولو اختلفت الأرض فله حق الشفعة في تلك الأرض التي إذا بيعت، أن يعني كمن هو شريك في الأرض نفسها. خلاصة ما ذكره أهل الشيخ عن أهل العلم في هذه المسألة يقول هنا قوله فلا شفعة استدل به من قال إن الشفعة لا تثبت إلا بالخطة لا بالجوار، وقد حكى في بعض الكتب يعني ذكره الشيخ حكي هذا قول عن علي من الصحابة، عن علي وعمر وعثمان وسعيد المسيب ثم ومن التابعين سعيد المسيب وسليمان بن يسار، وهذا ذكر عددا ومنهم مالك والشافعي والأوزاعي والإمام أحمد إلى آخره، وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم إن قوله إذا وقعت الحدود إلى آخره مدرج، هذا نقوله للطلبة يعني ويفهمه الإخوة أو يسمعه الإخوة العام يعني الإخوة المسلمين. الحديث حديث جابر إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، ثم جاء في الحديث نفسه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهو بهذا اللفظ فيه بيان أن الشفعة مشروطة بأمانة يعني للخلطاء في الأرض ما لم تصرف الحدود أو تقع الحدود وتبين وتصرف الطرق، لكن الذين يمنعون يعني أو يقولون بأنه إيش بأن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار يستدلون بهذا، والمانعون يجيبون لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار، ويعني أجابوا بعض أهل العلم قالوا لا تجوز للجار، وأجابوا عن حديث جابر بما قال أبو حاتم يقول إن قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهذا مدرج من كلام الصحابي وليس منقولا عن رسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى الحديث المدرج، المدرج أن يذكر الصحابي الراوي كلاما متصلا بروايته ليس من كلام من نقل عنه، أو بالأصح يعني المدرج هو الذي فيه حكم الحديثية يعني الحديث وحكم شرعي أنه طبعا مدرج، إذا ثبت أنه مدرج فلا عبرة به كحديث، وإنما هو من قول الراوي من قول الراوي، وقول الراوي الصحابي قول الصحابي فيه كلام أهل العلم من حيث الدلالة، فإذا ثبت تبين أنه مدرج فلا حجة فيه بصفته سنة، بل ينظر إليه بصفته قول صحابي واجتهاد صحابي، فهؤلاء الذين يقولون بحق الجار في الشفعة يقولون إن حديث جابر الذي يفهم منه منع حق الجار في الشفعة ما يدل على المنع الجاري، وهو مسألة في إذا حدث الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يقول هذا مدرج من كلام الصحابي، وما دام من كلام الصحابي وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض به الحديث الدال على أن للجار حق الشفعة من قوله صلى الله عليه وسلم الجار حق سفر إلى آخره، لكن هذا القول وهذا الاعتراض يرد بأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج، ما دام رواه الصحابي وذكره فلا نقول أن جزء من الحديث مدرج من كلام الصحابي وجزء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بدليل يثبت أن هذا من باب المدرج يعني، وورد ذلك في حديث، فإذا لم يكن دليل على أنه مدرج نقول الأصل فيه أنه منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قام دليل يؤيد أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فزالت إشكاله أو ضعف الوهم فيه، وهذا الحديث ورد في حديث غير جابر مشعر بعدم الإدراج كما في حديث أبي هريرة الذي ذكر معه، حديث أبي هريرة طيب قلنا إنه أو الذين قالوا إنه مدرج من كلام جابر، طيب ورواه أبو هريرة وبتقرير من نفس الله هل يكون أيضا مدرجا؟ قال لا، إذا ما دام فيه روايتان مع صحابيين مختلفين فالإدراج لا يرد، إذا فالحديث كامله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ومفهوم هذا أن الجار لا شفعة له، يبقى إذن فيكون الحديث فيه دلالة على عدم الشفعة للجار، لأنه إذا صرفت وقعت الحدود وصرفت الطرق قد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة يصبح جارا لا شريك، لكن هذا المفهوم هذا مفهوم وليس بمنطوق، هذا المفهوم يعارضه الأحاديث المنطوقة التي فيها الجار أحق بصفته، ولهذا قلنا إن الأظهر ما ذهب إليه المحققون كثير من المحققين أهل العلم إلى أنه يجمع بين هذه الأحاديث، ومنهم الشيخ الإمام الشيخ الشوكاني هنا فليجمع بين هذه، أفضل شيء أنه يجمع بين هذه الأحاديث لأن الجار مطلق الجوار لا شفعة له، إذا كانت هناك الحدود وصرفت الطرق وليس هناك شراكة في طريق أو شربه لا فلا شفعة لك. وأنه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم الجار حق مسكبه إلى آخره على ما إذا كان هناك نوع شراكة في الطريق أو في الشرب أو نحو ذلك. وهنا لا يكون هناك تعارض بين الأحاديث، لكن يبقى إشكال يرد على هذا الجمع بين الأحاديث سنسمعه بعد قليل عندما نذكر حديثا فيه تصريح. حديث الشريك بن سويد قال أرض ليس لها لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، ونفى أي شرك، لكن كأنه يحمل نفي الشرك يعني الشراكة فيها على ذات الأرض وليس على مرافقها. نحمل سنسمع الجواب. فالشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر بعض الأقوال كده، والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية التي سمعنا بعضها إن كان يطلق على الشريك، بعض الذين منعوا حق الجار في الشفعة يقولون الحديث التي ورد فيها الجار حق بسقبه وكذا يطلق على الشريك، والمراد به الشريك، ولهم في ذلك تفسير لغوي، يقولون أن الجار أهل اللغة يطلقون اسم الجار على الشريك، ولهذا يقول الشيخ إن كان يطلق على الشريك في الشيء والمجاوز له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعا للشريك والجار. وحديث جابر وأبي هريرة المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة بالجار الذي لا شركة له، فيخصصان عموم أحاديث الجار، ولكنه يشكل على هذا حديث الشريك بن سويد، وإنه قال ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، يعني حدد وقال ليس فيها شرك ولا قسم إنما هو مجرد جار إلا الجوار. يقول هذا الحديث مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار، وكذلك حديث سمرة لقوله فيه جار الدار أحب بالدار، فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار لا شركة فيه. لكن الشيخ الشوكاني كما قلت يرجح الجمع بين الأحاديث، يجيب عن هذا الإشكال ويقول يجاب لأن هذين الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح على أنه يمكن، يقول من حيث قوتهما تلك الأحاديث المانعة أو المشترطة للشركة حتى يستحق الشفعة هذه وردت في الصحيح في المسلمين وفي غيره، وأما حديث سمرة وحديث الشركة المسلمين لم ترد في كتب في الصحيح، إذن فهي أقل درجة في الصحة منه فلا تعارض هذا الشيء. ومع هذا يقول على أنه يمكن الجمع بما في حديث جابر الآتي بلفظ إذا كان طريقهما واحدا، يمكن الجمع إذا كان طريقهما واحدا، يعني إذن فإذا كان شريك مجرد يعني جار ليس شريكا في ذاته خليطا في الأرض مخالطا له في الأرض ولكنه لكن الطريق واحد، قال إذا تثبت الشفعة كما في رواية جابر إذا كان طريقهما واحدا، فإنه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده. ثم يقول ولا عذر لمن حمله على المضى إلى آخره. وقد قال بهذا المعنى أعني ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق بعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم من أهل العلم. نعم. ثم يقول في خلاصة الكلام ومقتضاه ألا تثبت الشفعة بمجرد الجوار وهو الحق. الشيخ يرجح يقول مجرد الجوار لا تثبت به الشفعة ويحمله على هذا. نعم. قوله في الحديث في كل شركة في مسلم وسنة أبي داود وفي كل شرك، والشركة والشرك بمعنى يعني يقال شرك وشركة كما يقال كلمة وكلم، يعني المشاركة في الشيء وفي الاستحقاق أو في الشيء ذاته. وربعة قد قلنا إن تأنيث ربع وهو المنزل الذي يختبعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن. قوله لا يحل له أن يبيع، هذا الذي أشرنا إليه بأول الأمر، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يبيع، ظاهر هذا اللفظ أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه، وقد حكى مثل ذلك بل حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه، وقال في شرح الإرشاد الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك، يحرم ليس للشريك لا يجوز، يحرم عليه، يجب عليه أن يؤذن شريكه ويحرم عليه أن يبيع من غير إذنه. قال إذا نعم يحرم البيع قبل العرض على الشريك يقول ابن الرفعة وهم الشافعية ولم أظهر به عن أحد من أصحابنا يعني الشافعية ولا محيد عنه. ثم يقول الإمام الشافعي قال إن صح الحديث فاضربوا بقول عوض الحائط. وقال الزركشي إنه فصرح به بعضهم بعض الشافعية وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب وكراهة الإعلام. وهنا نقف قليلا في هذه المسألة يعني من باب هذا في الحقوق حقوق الناس وتعاملات بعضهم مع بعض. عندما يشرع الشرع ويأمر بإثبات حق ليس له لصاحبه أو للإنسان فيه سبب مباشر وإنما هو بطريق غير مباشر في مسألة الجاري أو الشريك، هذا أحد جوانب حرص الإسلام على تقوية الأواصر ورفع الضرر عن المسلم ومنع أسباب الضرر. فإذا كان تخيل وتصور أنه ناس يعني شركة أو الشركة في الدور وفي العقار وفي الأراضي إلى آخره تحصل لأسباب كثيرة، إما من يعني بيع وشراء مشترك، وكثيرا ما يحصل الاشتراك بسبب الإرث ونحوه، يعني أجلس ونحن أراض زراعية أو سكنية أو دور أو غيرها يعني يحصل حتما، يعني بعضهم قد لا يريد الاشتراك مع فلان من الناس يعني مثلا، لكن حتما تحصل الشركة بطبيعتها ورثوا عن أبيهم أو عن كذا ورثوهم هذه أصبحوا شركاء فيها. في الغالب الشريك الأول أو الذي تسبب يعني حصل سبب شركته إما عن وراثة فهو قريب، وإما عن بيع وشراء فهو أيضا بينك وبينه تعامل وأنت تطمئن إليه وترتاح إليه وهو كذلك إلى آخره، وقد ألفته وألفت، فالغالب أنك مطمئن إليه وهو مطمئن إليه. يعني وكذلك الجار، إذا يعني في غالب الأحوال وهذا المفترض في المسلم أنه يعتبر جاره مثل أخيه أو قريبه، في الغالب أنه يعني فيه ألفة وفيه اتصال وتواصل مع طول الزمن. فإذا تغير عليه التلحق وذهب شريكك والتقى وجاء شخص لا تعرفه لا تدري ما هي طباعه ولا ما هي يعني تصرفاته، أو دخل جارك الذي بينك وبينه شراكة قديمة أو كذا، وسيأتي شيء شخص آخر ما تدري كيف يحتمل أن يكون فيه ضرر أو لا، في الغالب يعني يكون قد يكون أصلح، لكن أيضا احتمال التغير وعدم الألفة وكذا حاصل فيه ضرر. من أجل ذلك شرع الشرع أو منع بعض أو شيئا من الأسباب التي تؤدي إلى النفرة وحصول الضرر على الإنسان. يبقى ما موقفك أنت أيها المسلم مما شرعه الشرع لي يعني تحقيق وتثبيت أواصر الإخاء والود وكذا ومنع الأذى، ما موقفك أنت مما شرعه الشرع؟ يعني يأتي قد يقول هذا قال لا يحل له أن يبيع إلا بإذنه، يأتي شخص من باب العناد أو من باب المضارة أو كذا فيذهب إلى شخص، وربما يتخيل ربما أحيانا قد يحصل بين الناس أنه يختار شخصا ممن يؤذي فيبيع عليه. هنا انظر حكمة الشرع، منع الشرع وهو حقك أنت، يعني للإنسان أن يبيع حقه وملكه من أي كان، له أن يبيع له حق التصرف أن يبيع ممن كان، لكن أيضا في نفس الوقت كما أن لك حقا فإن عليك واجب، وكما أنك تريد أن تجلب لنفسك مصلحة فيجب عليك أيضا أن تدفع الأذى، يعني مصلحتك لا ينبغي أن تكون مترتبة أو مستلزمة لأذى غيرك. فهنا ينظر الإنسان شريك في داره في أرضه في كذا جار هناك طريق مشترك أو كذا، أو لنوسع المسألة عن الحكم القضائي الإلزام، حكم القضائي الإلزام هذا الكلام الذي نقوله الجار أحق إذا كان شريكا في الطريق أو كذا، والشريك أحق بلا خلاف بين أهل العلم، هذا حق قضائي، يعني بمعنى أنه لو لم يرضى البائع الشريك أو المشتري وألزم القضاء ألزمهما بفسخ العقد وإعادة الأرض إلى صاحبها إلى الشريك بثمنها، هذا قضاء. لكن انظر إلى جانب الديانة وحق المسلم على المسلم، يعني إذا ما دام تعلم أن صاحبك جارك وقد يكون في الغالب الشريك قد يكون قريبا يتضرر أو يحتمل يتضرر أو لا يريد أن يأتي أجنبي أو أنه يريد هذا هو حق له يعني حق معنوي يعني حق من أنه من له أن يتملك. إذا كنت تعلم أنه يريد وأنه من مصلحته فمن حق المسلم على المسلم ألا يكون سببا في إيذائه أو في منع حق له أو في منع حق له أو دفع مصلحة له. فهذا من باب التربية الإسلامية للمسلم أن يكون في تعامله حتى في الأشياء المباحة في الأشياء هذا مباح يعني حق لك ملك لك ملكك تبيعه ممن تشاء تشتري ممن تشاء وكيف تشاء لكن باستعمالك لهذا الحق لا بد أن تنظر إلى حقوق الآخرين. وهذا مثال يضرب أو مثال يمكن أن يجعله المسلم مثالا مما ينظر فيه لباقي تصرفاته ما دام قد أوجب أو قد شرع الشرع لك حقا معينا أجازه أباحه لك كذلك قد أباحه وقد شرع للآخرين حقوقا. فأحرص على أن لا تكون باستعمالك لحقك سواء كان في البيع أو الشراء أو الشيء أو السير في الطريق حتى يعني مثلا المشي في الطريق أو استخدام الطريق أو استخدام المرافق العامة أو كذا إلى آخره لك حق فيها نعم لكن أيضا للآخرين حق فيها. فلا تسيء تصرف يعني في استعمال حقك لأنه إذا تجاوزت حقك يعني أصبحت عندما خرجت عن المشروع ووقعت في المحظور فهذا من باب التنبيه على وجوب مراعاة حق المسلم على أخيه المسلم. من في هذا الباب أيضا فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل له إلى آخره فسروا على العلم إما أنه يحرم عليه أن يبيع حتى يؤذي شريكه أو أنه يكره له يعني من باب المكروه. والمكروه بعضهم يقول ليس من باب يعني المكروه هو درجة بين الحرام وبين المباح ويقابل المكروه المندوب يعني يندب له أن يعرض على جاري ويقول يا جاري أو يا شريكي أو كذا ترى أنا أريد أن أبيع فوقت إلى آخره هو ليس له أن يبيع من ورائه حتى يؤذنه. نعم. ثم يقول الشيخ قوله فإن باعه ولم يؤذنه فهو حق به فيه دليل على ثبوت الشفع للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع. وأما إذا علمه الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ من شفعه هنا السؤال أيوة أذنه قال يا فلان ترى أنا أريد أن أبيع حصتي فما رأيه أنا أريد أن أبيع حصتي طيب أعلمه وحدد ثمنه وكذا إلى آخره فقال بيع أو سكت قال لا أريدها أو قليلا ثم ذهب وباعها. إذن مسألة الحل والحكم هذه انتهت خلاص وقد أتم عليه وعرض عليه. يبقى إذا بعد أن يؤذنه يعني يعلمه ذهب وباعها ثم بدأ لهذا الشريك أن يشفع قال له أن يشفع هذا السؤال هل له يشفع؟ قال كثير من أهل العلم يعني كاد يكون أكثرهم إن الشفعة كحل العقال شفعة يعني بمعنى أنت تريد أن تشفع تريد هذه الحصة ألا تخرج عنك إذا علمت بأنها بيعت من غيرك من يعني من غيرك من أجنبي فإن كنت تريدها فتعلن ذلك يكفي أن يعلن هذا يقول لا أنا أريد هذه السلعة بأثمن الذي بيعت به يشهد على هذا أو يعلم على هذا ثم يبادر بإعطاء الحق. أما إذا تأخر أو إذا يعني أعلم بأنه سيبيع وقال بيع أو سكت أو كذا فليس له حق الشفعة. وبعض أهل العلم يقول لا له حق الشفعة لأن ما يزال خوف الضرر عليه وربما عندما يعرض عليه في أول أمر يقول له أنا أريد أن أبيع حصتي فلا يبدو له ضرر أو كذا إلى آخره يقول له بيع. ثم بعد ذلك إذا علم أنها بيعت من فلان الذي سيضره أو من كذا أو لا فبدأ له شيء فيقول لا أنا أريد أن أشفع. هنا بعض أهل العلم قال له أن يشفع ولكن الأظهر والذي عليه الجمهور على العلم أن الشفعة ينبغي أن يبادر إليها إذا علم أن الحصة هذه بيعت وأرادها ولم يريد أحدا أجنبي أن يأتي فليعلن ذلك من أول الأمر وليبادر إلى يعني أخذها. أما إذا تأخر فليس له أن يتأخر. وبعض العلم قال له ما لأن العلة ما تزال قائمة العلة في وهي دفع الضرر يقول ما تزال قائمة لكن الأحاديث في بعض الأحاديث هذا القول الذي ذكرته إن الشفعة تحل العقال بعضهم يقول الحديث لا ليست حديث إنما هو أثر ينقل فيه. يقول فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع. وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع فأذن فيه فباع، ثم أراد شريكه أن يأخذ بالشفعة. فقال مالك والشافعي وابو حنيفة وابن أبي ليلى والبتي وجمهور أهل العلم إن له أن يأخذ، شوف لاحظ ذكر جمهور أن يأخذ بالشفعة ولا يكون مجرد الإذن مبطلا له. وقال الثوري والحاكم أبو عبيد وطائف من أهل الحديث ليس له أن يأخذ بالشفعة بعد وقوع الإذن بالبيع. وعن أحمد روايتاك المذهبين ودليل الآخرين مفهوم الشرط، فإن مفهوم يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإذان من البائع. ودليل الأولين الأحاديث الواردة في شفعة الشريك والجار من غير تقييد، وهي منطوقات لا يقاوم ذلك العموم. ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات من عمل عند من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم، والترجيح إنما يشار إليه عند تعذر الجمع، وقد أمكن هذا بحمل المطلق على المقيد. ولعل هذا هو الأظهر، أنه يبادر من أراد أن يشفع فيبادر إلى الشفعة، ولو نقله الشيخ عن يعني جمهور أهل العلم. يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، والدور يعني المباني والأرضين الأرض الزراعية وغيرها. روى عبد الله بن أحمد المسند، ويحتج بعمومه من يحتج من أثبتها للشريف فيما تضره القسمة. وعن سمرة الحديث الذي ذكرناه في الجار، حديث شريك بن عبد الله شريك بن السويد. نعم. ثم ذكر حديثا آخر في قصة عن عبد بن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، كلهم هؤلاء من الصحابة عمرو بن الشريف وسعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة. يقول عمرو وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، ثم جاء أبو رافع، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، دار تطلق على مجموعة بيوت، يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعها. فقال المسور والله لتبتاعنها. فقال سعد والله ما أزيدك على 4000 على 4000 منجمة، يعني مبسطة منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع، وهذا المفروض هذا الحديث، هذه القصة كلها من يعني أقول الصحابة بعضهم بعض في هذه الحالة. يقول أبو رافع، قال أبو رافع صاحب البيت الذي أعرضه للبيع على شريكي أو على جاري، قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، من شخص آخر، لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، يعني جاره هنا سعد أقسم أن لا يعطيه أكثر من 4000، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على حق الجار في الشفعة، لكن الذين يقولون أن يشترطون طريقة وغيره يقولون أن هذا ليس مجرد يعني جار مطلق جار، إنما جار في دار وهو في بإيش قريب من الشريك. هنا يقول الحديث فيه مشروعية العرض على الشريك فتقدم، وفيه أيضا ثبوت الشفعة بالجوار، وقد سلف بيانه. يقول المصنف رحمه الله، المصنف يعني المجد بن تيمية، ومعنى الخبر إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون، يعني من الآخر كما فهم الراوي، فإنه أعرف بما سمع. نعم. ويطلق على بيع إلى آخره. ففيه هذه الدلالة على أنه للجار حق الشفعة، ولكن بالقيد الذي ذكر في حديث جابر أن يكون طريقها واحد. وهنا قال دار بيتي الذي في دارك، وكأنه يعني طريقه واحد إلى آخره، فيمشي مع الحمل الذي حمله عليه القائلين بتقييده. عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث فيه كما قلنا إنه يقيد حق الجار بماذا؟ إذا كان طريق واحد، وهذا هو الذي حمل عليه بعض أهل العلم الحديث إلا فيها نوع اختلاف بالجار. لكن فيه شيء آخر وهو قوله الجار أحق بالشفعة جاره ينتظر بها، سواء الجار أو الشريك، هل ينتظر بالشفعة للشريك أو للجار ولو كان غائبا؟ نعم، من له حق الشفعة إذا كان غائبا فله حق الشفعة حتى يحضر. متى يبدأ حق الشفعة أو متى ينتهي حق الشفعة؟ ينتهي حق الشفعة إذا علم الشريك وتأخر عنه، إذا علم حتى يعلم، فإذا علم فيبادر إلى شفعة، إن لم يعلم قبل أن يعلم فله حق ولو بعد حين، ولو بعد حين. نعم، قوله ينتظر بها مبني للمفعول خلي مرسلان، يحتمل انتظار السبيل بالشفعة حتى يبلغ وقد هي، ما هذه أيضا مسألة أخرى. ينتظر بها إذا كان الشريك صبيا، إذا كان الشريك صبيا هل ينتظر بها حتى يبلغ الصبي؟ طبعا إذا كان الشريك غائبا معلوم أن الغائب هو يتصرف في ماله وينتظر حتى يعلم، لكن الصبي موجود، لكن الصبي ليش له التصرف؟ بعضهم قال ينتظر بها للصبي حتى يبلغ، لكن هذا فيه مضارة لصاحبي بالشريك، إذا نبي حقه تأمل. قالوا الصبي ينوب عنه وصيه أو وليه، إذا يرى أن له حق أو أن له مصلحة في هذا فله أن يشفع، وإن أباح أو تنازل الوصي وصي الصبي عن هذا الحق فإذا بلغ الصبي، هنا فيه كلام لازم، قال إذا بلغ الصبي وأراد أن يشفع قالوا له أن يشفع، بعضهم قال له أن يشفع، والأظهر أنه إذا تولى وليه أو وصيه وتنازل عن هذا الحق فليس له أن يشفع. ليش؟ لما؟ لأن فيه مضارة بالذي اشترى، يتأخر بلوغه 5 سنين 10 سنين كذا إلى آخره، فيحصل مضارة للمشتري الجديد. والأصل في الشفعة هي دفع الضرر، فلا ينبغي أن يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد منه. نعم، يقول هنا عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي على شفعته حتى يدرك، هذا مروي حديث، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وفي إسناد يعني فيه كلام في صحته. لعلنا نكتفي بهذا القدر من ذكر الأحاديث، لكن هناك فائدة ذكرها الشيخ. الأحاديث الواردة في الشفعة منها حديث ابن عمر بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة